لا لا لا لا لا لا لا لا لا تدق بابي وتحمل غيابي بيعذر تغنى علي روحي واني منك كل عذابي لا لا لا لا لا لا لا لا لا تدق بابي وتحمل غيابي بيعذر تغنى علي روحي واني منك كل عذابي المشكلة يأذن جروحي جارحنا عز أحبابي المشكلة يأذن جروحي جارحنا عز أحبابي مرتاح خليني ناسيك وناسيني يمكن القالي محب يمسح دمع عيني خليني يمكن القالي محب يمسح دمع عيني لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا تدق بابي وتحمل غيابي بيعذر تغنى علي روحي واني منك بالعذابي لا لا لا لا لا لا لا لا تشكي وتعاني لا تقلهم الذاني كل قهر قلبي ودمعتي منك انت يا اناني لا لا لا لا لا لا لا لا تشكي وتعاني لا تقلهم الذاني كل قهر قلبي ودمعتي منك انت يا اناني الماء فوق الدرع عشرتي مريضة خلي انساني الماء وفوق الدرع عشرتي مريضة خلي انساني انساني واتحمل مو حلوة تتوسل انتهت ماريد احب قلبي بعد ما يغلى لا لا لا لا لا لا لا لا حبي سامحني انساني ريحني اني هم عندي مشاعر ليش احب ما يحبني لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا حبي سامحني انساني ريحني اني هم عندي مشاعر ليش احب ما يحبني لا تشتكي وتقول لي اسف معك بعد ما يهمني لا تشتكي وتقول لي آسف دمعك بعد